أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل القرآن الذي نستضيف به شيخنا الشيخ صلاح الدين أبو عرفي من القدس الشريف. حياك الله شيخ. حياك الله يا شيخ. كنا قد وعدناكم في الحلقة السابقة بعدما تناولنا الطرق السليمة في فهم القرآن الكريم في حلقة جديدة بعنوان الهوى والهدى. قال الله تعالى في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. صدق الله العظيم. شيخ صلاح، ما أحوجنا لأن نعرف بملء ما عرفنا سابقا عن الهوى والهدى لكي ننظف ما علق في أذهاننا من الهوى الذي نحسبه ربما أنه من الهدى؟ تفضل بارك الله فيكم. أحسنت، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الله نزل أحسن الحديث، وإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصلي على النبيين جميعا من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إلى أحمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. هذا اللقاء أرجو من ورائه بإذن الله الذي هدانا له أن نبني له سبيلا في الصالحات. الأصل كما تعلمنا في اللقاءات الأولى أن نقرأ بالبينات وأن ننظر على بينة وأن نسير على بينة، ولا بينة أهدى من بينة الكتاب والنبوة. الإنسان بطبعه مائل إلى نزعة الفساد ونزعة العصيان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. هذا ميل بفطرة الناس التي فطر الله الناس عليها. بفطرة الناس؟ فطرة الله. ألم يفطرهم الله على الإيمان ووسوسة الشيطان هي الذي أوجدت لهم ذلك؟ أنت لم تخلق ملك، أنت خلقت. أنا أتكلم عن الفطرة ولم الفطرة التي المعصية. إحنا لا نتكلم عن الكفر، هو ما خلقك كافرا، هو خلق تركيبا يعصي من حيث أتجعل فيها. نعم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. المؤمن يفسد ويسفك. نعم، ويسفك الدماء. بالتالي الآن الحديث عن الهدى والهوى أمر عظيم. نعم، مبدأه من الآن لو إحنا تركناها للناس لأتى أمام الهدى بالضلالة، الهدى والضلال. نعم، إنما ليه الهدى والهوى؟ يعني إحنا أردنا منها شيئا، المتقابل هو الهوى والهدى، ولكن الهوى سبيل الضلال. الآن لو انتبه الإخوة سينتبه أنه بنى الله على الهوى والهدى أمرا عظيما وأمورا عظيمة. أنت تصل إلى الله بالهدى وتضل وتضيع السبل بالهوى. الضلال نتيجة للهوى، يعني هو مسمى الهوى الضلال. نعم، ستجد أن الضلال هو كان تحصيلا للهوى بمجموع. نعم، إنما الهدى ستجد أنه هو من نفسه سبيل موصل، وهو من نفسه آلة وعمود. يعني كما قال الله: لا إله إلا هو، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الآن الهدى هي نتيجة صالحة مصيبة في ذاتها، هي نتيجة، ثم الله جعل القرآن موصلا إلى هذه النتيجة. ففي للهدى سبيل وآلة وعمود، في آن ما القرآن هو عمودها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. النبي نفسه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النجم هداية كما قال في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآن النجم آلة الهدى، هذا ليس هدى الإيمان إنما له آلة. الآيات الله في الأرض آيات للهداية. أنت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فمن قرأ الآية حق قراءتها اهتدى. هكذا، بينما اللي من الآن نريد أن نرسخه: الهدى آلة وعمود وسبيل موصل. يعني بدل كلمة آلة، يعني هل هي كلمة بالمعنى الآخر هي الطريقة للوصول إلى الإيمان؟ نعم، هو عمود لنقل يعني هي الطريقة لنقل هو عمود لأن ستجد أن ربما تكون يعني في عقول الناس أنها ربما وسيلة نعم لا إحنا ولكن الطريقة تختلف عن الوسيلة أو عن الآلة مثلا لنقل أن أنها عمود كيف يقول عليه الصلاة والسلام عمود الكتاب عمود الدين أيوة الصلاة عمود الدين نعم. ورأى عمود الكتاب نزع من تحت وسادته نعم. فنزل بالشام الصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين فلكل شيء عموده نعم. الهدى له عمود كيف تهتدي بغير الله كيف تهتدي بغير النبي الإنسان بطبعه قاصر نعم. اللي جرى أن الله هدى هداية عامة نعم. الذي أعطى كل شيء هذه العموم خلقه ثم هدى هذه هداية عامة هديناه النجدين هذا خير وهذا شر هلا ما دونها هداية أخص منها هداية تخصيص لنقل التي تقوم على نبوة وكتاب نعم. فيرسل الله الرسل وينزل الكتب هذه أخص ويراد بها الناس جميعا نعم. ولكن هداك كيف تأكل وهداك كيف تمشي وهداك كيف تتزوج هذه هداية عامة يشاركنا فيها الأنعام والدواب ثم يخصص الله من الناس هداية أخص فيرسل الرسل وينزل الكتب ثم في هذه الأخص هناك أخص فيهتدي من يشاء الذي اتبع سبل الهداية الحق فيهديه الله إلى الصواب وقد يقرأ العبد القرآن أو النبوة ولا يهتدي فهو وصل إلى الثانية ولكنه عاد وضل هذه الثالثة حتى يهدينا الله للجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الهداية سبل وستجد أخي والسامعون جميعا أن كل واحدة تبني لأختها فقبل فلا ينبغي أن يعرض عليك القرآن والحديث ما لم تكن عندك الهداية العامة يعني لو أخذ الله عنك السمع والبصر والفؤاد وآلة الطعام وآلة الشراب لماذا يرسل النبوة والكتاب النبوة والكتاب فيها مفردات وفيها آيات وكلمات ليس هناك تكليف ليس هناك أنت تجد أنني أنا والمؤمن وأنت والكفرة والأنعام نعرف أن هذه شمس تشرق وتغيب ولنا معها تصاريف هكذا ويعرفون الربيع والصيف والشتاء والخريف هذه ويعرفون الليل والنهار ويعرفون الفجر والغسق وكل هذه هداية عامة ثم تضيق الدوائر الصالحة إن شاء الله إنما ستجد أن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لهذه الكبيرة اللي هي الهداية فإن هذا القرآن هذه الوظيفة العامة الشاملة يهدي للتي هي أقوم أول ما نقرأ بعد إذنك في أم الكتاب أم الكتاب نعم. التي لا يعني لا ينبغي لعبد يعرف ربه ويقوم بعمود الدين الصلاة إلا أن يأتيها كل يوم فأنت تقرأ فيها الحمد لله ثم تبدأ لله بالمحامد والثناء حتى تطلب ما ينفعك فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد ترك سبل الهداية وأعمدة الهداية لا بد من الضلال هكذا تفضل بارك الله فيك حسب المعنى الموجود الهوى والهدى أظن أن الهوى كان قبل الهدى بداية منذ أن نزل آدم إلى الأرض بدأت الهوى قبل الهدى ولولا الهوى لما نزلت الرسالات أو الأنبياء أو لا أول شيء أن الله أعطى الهداية أول ما خلق آدم نعم. ونفخ فيه من روحه أنا أتكلم عن الأرض نعم. يعني آدم بعدما نزل على الأرض نعم. بعد اتباعه الهوى بالرد على إبليس في موضوع الجنة نعم. أحسن تنقل نعم. إنه لماذا أرسل الله بالهدى لأنه نعم. يعلم نعم. أنه لو تركك لاتبعت هواك نعم. فجبلك وجبلة الناس على تكوين هوائي نعم. هووي يضيع ويضل ما لم يرسل الله بالرحمة والهداية وجذب الناس حديث النبي الصحيح في صحيح مسلم إنما مثلي ومثلكم هذا عظيم الحديث إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها ويتقحمنها قال عليه الصلاة والسلام هذا مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني تتقحمون فيها ليه؟ يعني تشبيه النار بالملذات أيوة الجواذب يعني إنه زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا جنة الكافر سجن المؤمن. سجن المؤمن. يعني هكذا يتمثل فهم الحديث الأول. نعم. إحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حفت أو حجبت النار بالشهوات. أنت مجبول بالفطرة على العصيان. لا نقول على الكفر، هذا موضوع آخر. ولكن جبلنا والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون. الأصل عباد يعصون، لأن السماء ممتلئة مشغولة بمن لا يعصي. عندما فتق الله الأرض عن السماء كان لها أمر خاص وجعل فيها كما عقلها الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها. الآن سيدي لماذا نريد أن نتكلم بها مرة أخرى؟ كل أحاديث أهل القرآن ليس فيها شيء من الترف ولا التسلية. نحن الآن نضع لنا سبلا ولبنات نصل بها إلى الله. كلما كانت حساباتنا وهداياتنا وأعمدة الهداية التي عندنا أدق وأحسن قيلة ضمن النتيجة بالآخرة برحمة الله إن شاء الله. والإيمان الحقيقي. إنما إذا أنت لا تعرف الآن اليهود والنصارى يظنون أنهم يحسنون أنهم على هدى وهم أبغض الخلائق عند الله. أتجعل لله ولدا كان عسيرا أم مسيحا؟ وكذلك من عبد البقر هو استهواها هكذا. فسنجد أن الذي يبطل خيرية الهدى ما ورث في النفوس والقلوب من الهوى. فالله لا إله إلا هو يهدي ليصرف الناس عما جبلوا عليه من الهوى. بالتالي من الآن على كل سامع أن ينظر أين هواه وأين هدى الله، لعله يظن أنه في هدى وهو على هوى. وسنجد أن نبيا في القرآن كان على هوى في هدى، كان في هدى وهو في الهوى. فخطيرة جدا. أيوة سنجده وسنصل عليه وهو من أنبيائنا العظام عليهم الآن. أنت ذكرت أنه في من الناس من عبد الله عن جهالة أو عن الهوى ووصل إلى النتيجة. من عبد البقرة، من عبد الشمس، من عبد القمر. هذا الهوى هو كان يعني كان عنده المعلومة السابقة إنه الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الشيء، ولا هو وضعه لحاجز نفسي لئلا يرتبط بأحكام تشريعية آتية من السماء عن طريق الأنبياء؟ أحسنت. هو الحديث حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أن الله خلق عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هلأ لنقول أخطأه أن الله يخطئ؟ لا، يعني أخطأه لا يريد الله أن يصيبه. الله يظلم؟ الله لا يظلم، انتهى، فعل بعدل، علمنا أو لم نعلم، أدركنا أو لم ندرك. ولكن مرة أخرى لماذا البحث في هذه الأمور؟ أنا وأنت أخي والمشاهدون جميعا ليست هذه دارنا، نحن خرجنا سفرة سريعة وعلينا أن نرجع. في أول البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، في سورة الأعراف هذه آية عظيمة لا ينبغي لمؤمن يعظم ربه أن يغفل عنها. في سورة الأعراف الآية 72 بعد 100 أن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبه، أن تقول يوم القيامة، يبقى إحنا كنا عند الله وقلنا أنكم ستخرجون وسيأتي يوم القيامة، ما تقولوا أنكم غفلتم ونسيتم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. حديث يعني النبي الفهم تبع الآية هذه أن خطاب الله لنا ونحن في الجنة قبل أن ننزل إلى الأرض، قبل أن ننزل. هذا حديث النبي الصحيح، النبي أولها. النبي في حديث صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن الله مسح على ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وكلمهم قبل نراه ويرانا، قال ألست بربكم؟ وما قال إنني أنا الله، قال ألست. وهذا ماذا تعني بنعمان؟ أيوة أحسنت، سأتيك هذه إن أبقال الله أحياء. سيعلم الناس أن الدين كله كان في الكلمتين اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وغفل عنها من غفل. الأصل يا سيدي يعني أحسنت في فطنتك وفطرتك الصالحة أن النبي قال عليه الصلاة والسلام مسح على ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. نعمان المكان والزمان عرفة، الزمان عرفة والمكان نعمان. من متى عليه الصلاة والسلام يذكر أمورا لا حاجة لنا بها؟ وهذا أصل الدين وأول الخلق. فالأصل أن أصل الدين وأول الخلق كان بنعمان يوم عرفة، فمن لم يعرف عرفة ولم يقف بنعمان كأنه لا يعرف شيئا. العفو منك الآن، حسب ما فهمنا من الحلقات السابقة أن بمثل البيت العتيق هناك بيت في السماء، البيت المعمور، هذا الحديث بيت المعمور. نعم. يعني هل عرفة السماء أم عرفة الأرض؟ نعم، عرفة الكون. نعم. لا لا، العرفة هذه اللي ذكرت في الحديث. لا لا، هل هي نعم. لنقول عرفة السماء، لأن السماء والأرض تخضعان نعم. لعرفة واحدة. ولكن قرب الله لنا عرفة للأرض وعرفة للسماء، حديث النبي الصحيح عندما نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بمرآة في معه في كفه كمرآة، قال هذه الجمعة، سأله النبي ما المرآة، قال هذه الجمعة، قال وما الجمعة، قال لكم فيها، قال لما، قال لأن ربك جعل هي في الآخرة عندنا يوم المزيد. انتبه، هي عندك في الدنيا ماذا؟ الجمعة، في الآخرة المزيد، وملكوت يحكمه الله كله. ولكن الذي أريد أن أقول، عندما مسح الله على ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وكلمنا قبله، قال ألست بربكم، ما قال أنا ربكم، ألست يعني أنت تعلم ولا تعلم شيئا مثل ما تعرف هذه. متى تقول لابنك ألست بأبيك؟ حينما تجد أنه يعلم. لا يعني أنا لا أقول لك أليست هذه الشمس، عندما أقول أليست الشمس هذا يعني أننا جميعا نعرف. فعندما قال ألست بربكم جميعا نعرف. الآن أنا هذا اللي أريده يا شيخ. طيب ماذا قال أن تقول يوم القيامة؟ إذن سنخرج من عند الله وننزل ثم نرجع إليه. الآن ما لم نمسك بأعمدة الهداية لن ترجع إليه، سيرجع الناس إلى النار. نعم، عندما أنزل آدم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا أنت نزلت أو خرجت للرجعة، ليس لك إلا أعمدة الهداية حتى ترجع آمنا كما كنت عند الله العظيم. العظيم في الموضوع يا سيدي، وهذه يعني أريد أن أفتح إثارة أخرى لعل الله يبقينا أحياء ونحدث فيها إن شاء الله. النعل يا سيدي، وستفاجأ الآن إخوتنا المشاهدون ما دخل النعل. نعل موسى، النعل الذي ذكر عند موسى، ما هو في نعل لمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما النعل، ما دخل النعل والهدى؟ نعل أبي هريرة. أحسنت يا سيدي، نعل النبي مع أبي هريرة. نعم. الآن يا سيدي، حتى يعلم الناس أن هذه ليست أحاديث مطرفة، اللي تكلموا في طرف في القرآن هم أهل الضلالة. الله قال وكذلك ما أرسلنا في قرية من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، دائما الترف سبل الضلالة. الآن النعل، ما دخل النعل والهداية؟ أنا قلت لك أنا ما جئت أتكلم في الهوى والهداية إلا أنني كالنذير العريان الذي رأى الجيش بعينيه فقال للناس إني أنا النذير العريان وإني رأيت الجيش بعينيه فالنجاة النجاة. النذير العريان تأتي بكلمات يعني غريبة عن المسمع. هذا حديث صحيح، صحيح البخاري يا سيدي. ماشي يا سيدي، بارك الله فيك، بس النذير العريان يعني حسب الفهم الطبيعي للناس بدهم يمثلوا لفهمهم، بدهم يعرفوا أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني النذير العريان المثل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث هو العريان مختصر. ليه نذير العريان؟ هذا الذي جاء فخلع ثيابه وأشار بثيابه للناس. نعم. فهو يعني لم يلتفت لنفسه ولكن أراد بكل ما عنده أن تلتفت إليه، فصار عاريا لتلتفت. نعم. فخلع العريان فكان يشير بثوبه، هذه من تمثيل العربية والنبوة، هو في صحيح البخاري. ولكن النعل يا سيدي، الآن احنا قلنا وما نزال نقول أننا لا نريد أن ندخل الكتاب مستهوين أو متسلين. نعم. نريد أن نصل إلى الله. أحسن. نعم. الآن القرآن عمود الهداية. نعم. نستمسك به حتى نصل إلى الله، فما بال النعل وما دخل النعل؟ أنا أريد أن أثير المسلمين السامعين المؤمنين وغيرهم لو سمعنا غيرهم. سيدي. نعم. لم يذكر النعل في القرآن إلا مرة واحدة، النعل. وهذا الأصل أن نلتفت إذا تكلم الرب العظيم بكلمة. نعم. ما في حياض ما كان لها حوض، الأصل أن نقرأها في حوضها. والآن أنا لن أدخل في الهدى والهوى حتى أثير الناس. عندما كنا عند الله وكلمنا قبله، الآن فليسمع السامعون وليسألوا كل من سبقنا في العلم والإيمان، كل أكابرنا يعلمون أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتأويل العرافي وتأويل السورة والحديث صحيح. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم في القراءة ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. والآية التي قبلها، الآية اللي قبلها يرجع للإخوة يعني تذكروا نعمة، هم لن يجدوها ولكن تشي بنعمة، دعهم الإخوة يعني يبحثون من أنفسهم. ولكن أنا أعتقد رحمة بالناس حقيقة يعني لا تفاجئهم في عملية النقل المباشر أنهم تطلب منهم أن يصلوا إلى معرفة ما تريد دون أن يتمرسوا ذلك، لأنهم تمرسوا واقعيا على فهم تقليدي أنت مرسوم. لا أحسنت، الله يجزيك شكرا لك. خلينا ندرك أنهم يعني. خلينا نقول أنهم يعني بورس عليهم شيء من السحر والإعلام المضلل، ولكن ما زالوا هم على فطرة الله إن شاء الله بإذن الله. أتمنى ذلك. نعم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآن خرجنا أن تقولوا يوم القيامة، يبقى واضح أن هناك ميثاق بيننا وبين الله أننا سنرجع وأننا لن نشرك، أن تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل. وكذلك انتبه نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، إحنا سنرجع إلى الله شئنا أم أبينا، إما أن نرجع إلى الجنة أو أن يرجع قوم إلى النار أعاذنا والمؤمنين الله منها. ولكن النحل، نبل النحل إن لم يذكر في القرآن إلا مرة، كان مع كليم الله موسى. وحتى اللي يقرأها إخواننا المؤمنون في سورة طه، ناداه ربه بالواد المقدس الطوى، لعل أجد على النار، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فلاحظ يا سيدي، ليس هناك نعل إلا عند إني أنا ربك فاخلع نعليك. اللي يظن أنها إنك بالوادي المقدس يعني اخلع لأنك بالوادي المقدس أخطأ، بدليل إني أنا ربك فاخلع عليك. أين الوادي المقدس الذي يتكلم عنه القرآن؟ الوادي المقدس في الأرض المقدسة، يعني بسيناء. لا، أين الأرض المقدسة؟ ما هي سيناء من لا سيدي، سيناء يعني بين الأرض المقدسة وبين مصر، سيناء العهر والدعارة اللي يجري فيها ما يجري الآن. لا يا سيدي، ليس في لا ليس في الكتاب قداسة قط إلا للأرض المقدسة. إحنا قلنا أنه هذا عمود الهداية، تريد أن تجيس. أنت سألتني، أنت سألتني أين القداسة، أذهب إلى ما قدسه الله، ما قدس الله أرضا إلا القدس. فإذا كان وادا مقدس يفترض الأولى أن يكون في الأرض المقدسة حتى تأتينا بدليل آخر يخرجه من أيوة أحسن ولا الأصل الأرض المقدسة. شيء عندنا طور في الأرض المقدسة، وكلم الله موسى عند الطور عند الوادي المقدس، وعندنا في الأرض المقدسة في طور. في صحيح مسلم أن عيسى بعدما يقتل الدجال يأمره الله أن حرز بعباده إلى الطور، ما أحد قال من العلماء أنه طور سيناء. الطور وبيت المقدس، العلماء مش فاضيين لعملية فرز هذه المعلومة، دعنا راضيين أو يعني ماشيين على أساس تقديس الموقع اللي موجود في سيناء ولا الإبراهية أو الكنيسة. باطل يا سيدي، بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله وحديث نبيه الصحيح أخذنا به، غيرها هذا شيء من الهوى. ستجد الآن أنه حتى في علمنا، ولكن أنا لا تقصد الإزعاج بقدر ما أني أسأل أسئلة الناس التي سوف تسمع، لن أدخل في ولكن أريد أن يعلم الناس أن الحديث ليس مطرفا، الحديث سبيل للاستمساك حتى نصل إلى الله آمنين كما خرجنا من عنده على ميثاق الدين أن لا إله إلا الله. النعل، إني أنا ربك فاخلع عليك، فالفاء للترتيب والتعقيب في العربية، يعني لأني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأخطأ من قال إنه يعني أنت تخلع، وللأسف يعني في بعض التفاسير يعني هل الوادي المقدس على أن نخلع علينا فيه أقدس من مكة؟ أحسنت، لو أحسن لو كانت القداسة لأجل الأرض المقدسة، ما نحن نطوف بالبيت بالنعال، هذا الرخام حديث، أما النبي نفسه كان يطوف بنعله ويصلي بنعله عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف يعني في بعض أمهات الكتب عنها يأخذ الناس الدين، أنا بتقول أن موسى أمره الله بخلع النعل لأنه كان نعله من جلد حمار ميت. أحسن، هذه آلة الآن، من قال لك هذا الذي أتى بهذا؟ إما المخبر هو الله، كنت مع الله وموسى كنت مع الله في الوادي المقدس لما نادى موسى؟ لم تكن. قال لك النبي؟ لم يقل لك. من أين أتيت بها؟ أحبارهم. أحسن، ولم يقول حتى الأحبار، ولي نهينا أن نأخذ من أحبار بني إسرائيل، نهينا بالتغليب من النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب منها مع أنها موجودة في كتب نعم للأسف، وهذه ليست بشيء. إحنا الآن نعلم المسلمين أن ما وجدناه من القرآن وحديث النبي الصحيح أو ما ثبت عن صحابة النبي بإجماع، نعم. أن يقول الصحابي الواحد يخالفه فيه صحابة آخرون لا يصبح قوله حجة، قول الأصحاب بجماعتهم أولى منه، وهذا يعني شائع في الدين لم نأتي فيه بشيء. ولكن المهم أنتقل، لماذا قال الله الرب إني أنا ربك فاخلع عليك؟ الارتباط الشرطي في عقول الناس عندما يسمعون بالتالي النعل لم ترد مرة واحدة إلا مرة واحدة في القرآن مباشرة سيربطها عند إني أنا ربك. فلماذا لم يذكر الله النعلة عند الوضوء، نعم. أو عند السفر، نعم. ما ذكرها إلا عند كليما يقول الله أنا ربك فاخلع عليك، نعم. الآن سأنقل للمسلمين هذا نعل موسى، النعل ذو الشأن العظيم، هناك نعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام احنا لابد أن نعلمه حتى نعرف لماذا الهوى والهدى، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح المسلم في كتاب الإيمان كان مع أصحابه، وليسمع المشاهدون جميعا، كان مع أصحابه فتركه فاستأخروه. أبو هريرة بالذات كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج في أثر النبي يبحث عنه حتى وجد حائطا يعني بستان، نعم. ثم بقول أبو هريرة فاحتفزت كما يحتفز الثعلب يعني حفرت ودخلت من الجدار، من الجدار يعني حفزت يعني دخلت ودخلت منها، نعم. دخل فإذا النبي عليه الصلاة والسلام داخل الحائط، انتبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ما لك؟ قال خشينا أن تقتطع من بيننا، يعني خفنا أن تؤخذ ويجري لك أمر لا نحبه. الآن في هذه الساعة النبي يمسك بنعليه حامل نعليه، قال لأبي هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، أحسن، من وراء البستان، من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الآن بصير السؤال يا سيدي إنه ليه النبي عليه الصلاة والسلام عقد بين النعل ولا إله إلا الله، ولماذا عقد الله بين الرب إني أنا ربك فاخلع عليك والنبي محمد يخلع عليه ويبدأ بها؟ يعني هو ما قال لأبي هريرة اذهب فمن لقيته يشهد لا إله إلا الله فبشره بالجنة وهين عليه، لا هو قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيته يشهد بشره بالجنة. بغض النظر من كان، ما العقدة والعلاقة، نعم، بين لا إله إلا الله والنعل؟ قال من قال، يعني موجودة في بعض المقولات إنه هذه أمارة، النبي أأدب من أن يأتي بأمارة الرب نعل ينتعله هو أو غيره. أمارة لا إله إلا الله عين أو عمامة أو لحية شيء أو بردة، أحسنت، أو بردة أقلها، إنما نعل. الآن ولله المثل الأعلى، لو أنا رفعت نعلا أمام فلان فدعوت أباه لفرح ما لا يقبل أحد، فكيف نقبلها؟ هناك أمر عظيم، ما بال النعل، أمر عظيم. والغريب حتى أؤكد فهمي أن أبا هريرة خرج فيها، نعم. فمن لقي من وراء الحائط؟ أخونا عمر رضي الله عنه، اللي إحنا ندفع المسلمين أن يستمسكوا بإزار عمر على ما كان من الهداية. عمر رضوان الله عليه لقيه، أنت بس الآن، فليأخذ المسلمون هذه الصورة ويقفوا عليها. أبو هريرة خارج يلقاه عمر، فقال عمر ما هذا يعني الذي في يديك؟ فقال أبو هريرة نعلى رسول الله. اللي بدي أقوله إنه كثيرا من المسلمين لو رأى أبا هريرة خارجا معه نعل لعله ينظر إليه بطرف خفي ويدخل، يعني إنه هذا يخص أبا هريرة، إنما أمانة الدين أو يتمنى له ستر العقل، نعم، أمانة الدين تقتضي أن تتفقد حال المسلمين. ما هذا؟ فعمر يرى نفسه أمينة، قال ما هذا؟ قال نعلى رسول الله. قال لما؟ قال هو أرسلني بها، من لقيت من وراء الحائط أشهد أن لا إله إلا الله بشرته بالجنة. قال أبو هريرة فضربني عمر في صدري ضربة خررت لإستي لقفاه وأجهشت بالبكاء. قال ثم أدخلني وركبني يعني تبعني حتى أتينا رسول الله وأنا أجهش بالبكاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا أبا هريرة؟ قال ألم ترسلني بنعليك من يشهد أن لا إله إلا الله بشرته بالجنة؟ قال نعم. الأصل من عمر الآن إذا سمع نعم أن يسقط في يديه ويقول ما أخطأنا، يعتبر. انتبه ما أعظم الدين. قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت أرسلته بنعليك؟ من لقي من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال بلى. انتبه، عمر يحقق مع أبي هريرة ويتحقق من محمد والرجلان معا. أتى بأبي هريرة وجمعه مع النبي. أنت قلت، أنت قلت إذا عمر الفاروق يتحقق من النبي ويحقق مع أبي هريرة، الآن على كل مسلم أن يتحقق من كل نص ورد. هذا عمود الهداية، إحدى أعمدة الهداية التي لا تضل، أن تتحقق من كل شيء. القرآن نفسه ما فيه نص إلا وهو ثابت، إنما قد يأتي عليك تأويل له من فلان. أوعى تتبع يا سيدي، النص ثابت، هذا نص منزل وهناك نص مؤول. التأويل ليس كالتنزيل، انتبه يا سيدي. وأنا أريد الآن لاحظ ماذا قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. هذا جماع الدين، هو نشي جماع الدين، نعل ورب، الجنة بعد النعل، حديث النبي في صحيح البخاري، الجنة بعد النعل، حديث النبي في صحيح البخاري، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني من فك من الرباط، والنار مثل ذلك. فعلاقتنا الآن ليس بيني وبين الآخرة إلا النعل، انتبه يا سيدي. يعني في حال الوفاة يكون هذا هو وصولي إلى لا تكشف، لا تكشف شيء، لا تكشف شيء يا سيدي. احنا هكذا أحسن، أحسن سنبقيها للإخوة بس عفك. الآن لا نجيب حتى نخرج من هذه بإذن. هي على لذلك شيء غريب، كثير من كتب المسلمين موجودة لم تبحث هذا البحث. لماذا أنت تركز على الأشياء الغريبة التي لم يأخذها علماء الأمة؟ هي ليست بغريبة، هي أصل الدين سيدي. عفك، أنا قلت غريبة ما قلت، وليس الحديث. لا. الحديث أنت موجود. أيوة أحسن. يعني حوالي أربع مرات. شكرا لك. روايات مختلفة. شكرا لك سيدي. أنا أتكلم إنك تناولت بهذا الشيء وربطت به بشيء. شكرا أساسي. شكرا أخي. لماذا تبحث في شيء لم يبحثه غيرك؟ هذا هو السؤال. هذا سؤال جميل. هل رسل الله إليك محمد أم الذين بيننا وبين محمد من الناس والذين ما في بيننا وبين محمد أحد؟ اللي أنت تقول الذين بحثوا العنعنة، الذين لم يبحثوا العنعنة، ماذا أيوة. حجتنا يوم القيامة كلام الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام. الإمام أنا بالعادة لا أحب أن أسمي أسماء إطلاقا. نعم. إذا رجعت لكل حلقاتنا ما فيها أسماء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نذكر أبا بكر وعمر الفاروق على ما قدمهما النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في الإمام النووي اللي يقولون النووي له النووي، ولكن النووي ذهبت مثلا، ولكن في صحيح في شرحه لصحيح مسلم وقف عند هذه الحديث ذكرا، قال وحمل النبي للنعل كان أمارة. لا يا سيدي، أنت الإمام النووي اللي بيقول من الناس أن الإمام النووي نبينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بنبي. ابن عباس رد عليه كثير من الصحابة شيئا كثيرا مما قال. لا يا سيدي، أنا لا أقبل أن أعلم خلق الله بالله اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام يرفع أمارة لا إله إلا الله نعله هو. هذا لا ينبغي إطلاقا، النبي أأدب من هذا. يبقى هناك علم يخص صورة طه، أنا ربك فاخلع عليك سيدي. عمر ماذا حديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد لي نقول أنه ليست أمارة، بدليل فهم عمر. بعدما تحقق عمر من النبي عليه الصلاة والسلام وحقق مع أبي هريرة، وأبو هريرة أوثق المسلمين رواية، انتبه يا سيد. فأنا لما أقول للناس تحققوا ومن أوثق المسلمين رواية، أبو هريرة وما أدراك يجهش بالبكاء، فهو رجل جاوز ما جاوز من العمر وكان من كان، ضربه عمر في صدره. الآن قال عليه الصلاة والسلام بلى، اسمع شو يقول الآن عمر وليسمع الناس شو يقول النبي. قال لا تفعل الرسول. نعم عمر يسمع من صحيح عمر. الرسول يسمع من عمر. لا ايوه، عمر بيقول للنبي عليه السلام لا تفعل حتى لا يتكل الناس، خليهم يعملوا. فقال عليه الصلاه والسلام يعني عمر عرف، عمر عرف المغزى. احسنت، بدقه متناهيه. احسنت، انت بتفهم من كلام عمر. قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، خليهم يعملوا. فقال عليه الصلاه والسلام خليهم يعملوا. فعقل الفاروق اللي قال النبي في صحيح البخاري أنه أعطى فضل علمه لعمر، وأنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. عقل الفاروق أن النعل آية الضمان، آية الضمان أن تصل. كيف عقل عمر ذلك دون أن يردد أسئلة أكثر لأن يصل إلى هذا الحد من الفهم؟ سلم الله فمك. أمية عمر، هو كان رجلا معلما عمر، ولكن أمية. إحنا الآن حتى نشرح من نعلم ندخل ونخرج من سير نضير، يعني هنا يكون أهمية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وعمر في الجاهلية اللهم انصر الإسلام في أحد العمرين. نعم. هو تكلم كثير من العلماء في سند هذا الحديث، ولكن هو في النهاية بإذن الله يعني مقبول بإذن الله، يعني ضعفه من جبه. ولكن اللي نريد أن نقوله الآن، الآن خرجنا عن ربنا وسيدنا ومولانا على أن نرجع إليه. آية الخروج النعل، ولينتبه الناس سنحدث فيها، ولكن لن نرجع بغير هداية، كما قال اهبطوا بعضكم لبعض هدوا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يبطل الهدى إلا الهوى، كما يبطل الخل يفسد الخل الحليب. الهوى مقتلة للهدى، الهدى عمود بينة حتى تصل إلى الله، لا يمحوها ولا يعمي عليها شيء مثل الهوى. في الهوى ضل أناس كانوا على بينة في سورة الأعراف، يظنون أنهم يحسنون صنعا. بعد الآية اللي قرأناها إذ أخذ ربك وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. انتبه عندك آيات. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بعد الآيات لم تنفعه البينات والعمد حتى يصل إلى الله. ليه؟ لأنه اتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الآن فليسمع كل المسلمون، ما جئنا إلا لنرجع الناس إلى الكتاب، أهل القرآن المسلمون، لسنا أنا ولا أنت سيدي. النبي أراد أن يكون المؤمنون جميعا أهل القرآن حتى يرد بهم حياض الجنان عليه الصلاة والسلام. القرآن عمود الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بإذن الله. يعني في اللقاء المقبل بإذن الله سنتكلم في أصولها وندخل في الهوى والهدى حتى يستبصر كل عبد بنفسه، يعلم أن هذا هدى وأن هذا هو، ثم ينزله على نفسه، فما كان هدى تبعه وما كان هوا فليخرجه من قلبه ولو صرخ ما صرخ. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. هكذا أعزائي المشاهدين أوصلنا الشيخ إلى خلع النعل، وبعد خلع النعل نصل إلى الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياك الله سيدي، ورحمة الله وبركاته.